هذه لأن الشهادة مرض كون لا يفعل وضوءا ولا صلاة ولا غيره إلا شمس هذا مرض في الواقع بس ليس عنده حل ولا عميل فلا يلتفت إليه. الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه شر ما أشار إلى الماضي بقوله أو يقوى من أي أو يقوى يعني الشك وهما توسل بوسواس بدا بكل وسواس فيه جلوكا إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له فإنه لا يرجع إليه لأنه وسواس والوسواس لا دواء له إلا الإعراض عنه والتلهي عنه ولهذا قال الناظم أداء بكل وسواس يجي به ركن يعني الشيطان يعني لا الوساوس فإن الذي يأتي بوساوس هو الشيطان من أجل أن يلبس على الإنسان دينه ويقلق راحته حتى يكون لا يقدر فعلا إلا توهم أنه ناقص ودواء هذا الأخير بل والذي قبله أن يستعين الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وأن يستمر به ولا يلتفت إلى هذا العدوان وهذه الشكوى فصار الشك لا يعتقد في ثلاثة مواضع الموضع الأول إذا وقع بعد انتهاء العبادة والموضع الثاني إذا كثر الشكوك والموضع الثالث أن يكون وهما وهو طرف مرجوح من الإحتمالين فإنه لا يصل إليه لأن يعني هذا وسواس فإن كان الشك على غير هذه الثلاثة فإنه معتبر وسبق قبل البيت أنه يقف الظن العبادات ولا يكفي ثم قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله هذا ايضا ما يتعلق في هذه القاعده حديث النفس معفو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت في انفسها ما لم تعمل او تتكلم ولا فرق فيها بين العبادات والمعاملات فلو حدث الانسان نفسه بامر خفيف فيما يتعلق بالعباده فنقول ان هذا الحديث معقول عنه ولكن اعرض عنه استعذ بالله واعرض عنه ولا يغنى كذلك أيضا لو أن الإنسان حدث نفسه أن يطلق زوجته ولم يطلقها فإننا نقول إن الله تجاوز عنك فلا طلاق عنك وهكذا جميع ما تحدث به الله ليس له أثر ولا اشراق والدليل ما ذكرناه من قبل ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما تعمل او تتكلم

وجود المانع. وكذلك لو كان أحد ورثة قاتلا لموازنه فإنه لا يعرفه لوجود المانع وغلقته، أو كان مخالفا له في الدين فإنه لا يعرفه لوجود المخالف في الدين، فالقاتل هو المخالف والمخالف في الدين بموانع ذلك. هذا المعتبر في فعل المكلف الظن او ما في نفس الامر، يعني هذا المعتبر ما في ظن المكلف او فيما او ما في نفس الامر. فيه تفصيل، اذا كان في العباده فالمعتبر هو الظن، واذا كان في المعاملات العقود فالمعتبر نفس الامر. تمام. طيب نريد مثالا على الأول. مثال العبادة الاجتهاد في القبلة، إذا المسافر إذا اجتهد وغلب على ظن اتجاه القبلة فيصلي. طيب ليس عليه العبادة، لأن العبرة فيما فيه ظن المكلف. العقول لو تصرف بمال غيره مجتهدا فلا يصح تصرفه ولو اجتهد، لأن العبرة فيه بما نفس بنفس الأمر. لكن لو تغير أنه مارس في هذا الشيء أو أنه وكيل فيه بعد السفر، هل ينقل أو لا ينقل؟ نعم ينقل تنفيذ الإسلام، يعني مثلا لو باع شيئا لموازنه فهو لا يرضي عنه بمات ثم تبين أنه مات في التصرف صحيح، لأن العبرة بما فيه نفس الأمر. نعم. طيب إذا صلى قبل الوقت ظانا بصير الوقت ثم تبين أنه قبل الوقت، فما الحكم؟ عليه إعادة الصلاة. عليه إعادة؟ نعم. لماذا؟ لن يدخل الصلاة لأنه لم يدخل وقتها. لكنها العبرة في ذلك في ظن المكلف، لكنها تدعي الشيء على غير صحيح، يعني تبين خطأه فيجب عليه. نعم. نصحها خطأ. اي نعم. وتكون او تكون تراجعون نفسها. اي نعم. والفرق بينها وبين نفس القبلة التي جاءت في المثال الاول أن مسألة القبلة صلاها في الوقت، فقد صلاها في الوقت الذي أمر فيه، أمر أن يصلي فيه وقد حضر واجتهد، بخلاف هذا فإنه صلاها قبل المطالبة بها. بعد الفرق ما هو الشك؟ ما هي المواضع التي لا يعتبر فيها الشك؟ هناك ثلاث مواضع. الأول إذا حصل الشك بعد الفعل، والثاني إذا كثر الشكوك، والثالث هو الوهم. من فضلك تقلق الشك. إذا كثرت الشكوك والثالث هو الوهم. إذا كان الشك وهما كالوسواس كذا؟ نعم. أي نفس الأول الشك بعد فراغ مثلا بعد انتهاء الصلاة يشك هل صلى الله عليه وسلم شروطها وكذا؟ إن أصل لك هذا أنا أمرك. نعم. فماذا يفعل؟ يبني على ذلك. أنت أدل من هذا. أنا شك بعد الصلاة. لا يعني لا يحضره شيء. نعم. طيب. المثال الثاني إذا كنت الشقوق مثل الشقوق تكون كالموسوس أنه لا يعتبر في شك يكون مريض لا يعتبر له كثير الشقوق هو موسوس لكنه كل ما توضى شك كل ما توضى شك. نعم. هذا نقول لا عبرة فيه شكيت لأنه كثير الشكوك. أما الموسوس فهو الذي يكون عنده وهم ليس مبني على شك بس مثلا في الشهر الأخير توهم أنه داخل توهم أنه ناظر دون أن يكون هناك شك حكمي في القلب هذا لا داخل. رجل صار يحدث نفسه هل يطلق زوجته او لا هل تطلق لا تطلق لان هذا وهم له يحدث نفسه لا ما بعد السفر على شيء ما يحدث نفسه لا عبره فيه إن الله عفي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب لو أن هذا الرجل صار مع تحديث النفس في وسواس وقع إذا التصريح أطلق زوجتي والتصريح هل يقع سؤال انسان قال يحدث نفسه اطلق او ما اطلق او ما اطلق فقال لي انا اطلق او اطلق هل يقع طلاقه اذا طلقها فقد تكلم قد طلق لا ما الفصل في هذا بين الانسان إن كان مريدا بالطلاق طلقت وإن كان من ضغط الوسواس عليه فإنها لا تطلق. نعم وهل نفصل إذا كان هذا من الضغط ضغط الوسواس عليه وهو لا يريد الطلاق لكن كما قلنا يريد أن يستريح فهذا تطلق زوجته فهذا لا تطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إطلاق. ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق الموسوس لا يقع بناء على هذا. وإذا ينشب الناظر بقول ثم حديث النفس معصوم فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. والآن نبدأ في الدرس هذا اليوم يقول الناظم والأمر للفور الأمر للفور والفور هو المبادرة بالشيء يعني أن أمر الله ورسوله يجب أن يفعل على الفور كان واجبا ويستحب أن يفعل على الفور إذا كان مستحبا وذلك لأن الواجب وذلك لأن الواجب لا بد من فعله والمستحب للإنسان أن يدع بها. وهذه المسألة أهم هل الأمر في الفور أو التراخي